لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد في فصل تكرر في القرآن جعل الأعمال القائمة بالقلب والجوارح سبب الهداية والإضلال. أعمال الخير سبب هداية، أعمال الشر سبب للضلال. وذكر في ذلك يعني جعل هذين أصلين، أن الأمر الأول من ذلك قوله عز وجل ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، فمن اتقى هداه الله عز وجل. قال عز وجل قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. قال عز وجل الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب سيذكر من يخشى وما يتذكر إلا من ينيب. فالإنابة والخشية يوفق العبد بها للذكر والهداية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. أما قال فصل، وأما الأصل الثاني وهو اقتضاء الفجور والكبر والكذب للضلال فكثير أيضا في القرآن. الأعمال يؤدي بعضها إلى بعض. هنا الكبر والفجور والكذب يضل به العبد كقوله تعالى يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. أضل به الفاسقين لما جاء المثل هدى الله به المؤمنين وأضل به الفاسقين، ففسقهم كان سببا لضلالهم. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. اللي بيتأمل أحوال الناس يجد فعلا أن يعني الفسق والفساد دائرة مفرغة تجره إلى مزيد من المنكرات والضلال، والضلال يؤدي إلى مزيد من الفسق، وهكذا إلى أن يغرق الإنسان في بحار الضلال نعوذ بالله. وقال تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين. الظلم يؤدي إلى الضلال ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، كما أضلهم في الدنيا فلم يوفقوا للتوحيد، هذا هو الظلم الأكبر. فكذلك في القبور يضلهم عز وجل إذا سئلوا من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم يقول ها ها لا أدري. يضل الله الظالمين نعوذ بالله. لذلك خطر على الإنسان أن يتعرض للفسق أو للظلم، فإن ذلك قد يحرم بسببه أنواعا من الهداية نعوذ بالله. وقال تعالى فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. الله ردهم في الكفر بما كسبوا من السيئات بموالاة الكفار بنصرتهم للكفار. قال أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. نزلت في قوم من أهل مكة تكلموا بالإسلام وكانوا يظاهرون عدو المسلمين عليهم مجاملة يساعد الأعداء المسلمين يقاتل في صف الكفار يكفر سوادهم ضد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فقالت طائفة من المسلمين انطلقوا إلى الخبثاء فاقتلوهم فإنهم يظاهرون عليكم عدوكم. وقالت طائفة سبحان الله كيف تقتلون قوما قد تكلموا بمثل ما تكلمتم به من أجل أنهم لم يتركوا ديارهم وأموالهم. فأنزل الله عز وجل فما لكم في المنافقين فئتين لا تختلفوا فيهم. الله قد أركسهم قد ردهم في الكفر وذلك لأنهم قاتلوا أهل الإسلام. أركسهم الركس الرجيع الرد زي الفضلات تسمى إيه؟ رجيع ليه ردت رجعت إنها ركس إنها روثة حمار. ركس يعني إيه؟ شيء مردود عن حاله الذي كان عليه كان يعني. فالله أركسهم الله ردهم في النجس الذي كانوا فيه من الكفر. بماذا؟ ليه ربنا أركسهم؟ ليه واصلوا للكفر بما كسبوا؟ يعني الإنسان ممكن يوصل للنفاق الأكبر بكسبه بالنفاق الأصغر يؤدي به إلى ذلك. خطوات معينة تتابع تصل بالإنسان إلى أن يكون كافرا الكفر الأكبر وهو يتكلم بالإسلام والعياذ بالله. لكن قد قال الله فيه ودوا لو تكفرون كما كفروا. ما الذي حدث بهم ذلك؟ لأنهم يظاهرون عدو المسلمين. كلمة المعاصي بريد الكفر هو اللي عايز يقول الأصل التاني ده كله. بيجيب أدلة على إن المعاصي بريد الكفر. الأولاني إن ربنا يضل بالمثل الفاسقين اللي هو سبب الهداية للمؤمنين ربنا جعله إيه؟ سبب لضلال الكافرين. في المنافقين الله أركسهم بما كسبوا. الله عز وجل يضل الظالمين في القبر وفي الدنيا. وقال تعالى وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم. يبقى الكفر بيؤدي إلى اللعن. ده بقى اللي هو بقى الأشد اللي هو الإبعاد والطرد اللي يبقى فيه طبع بعد كده والعياذ بالله. أو هو الطبع لأنه ربنا قال بل طبع الله عليها فلا يؤمنون إلا قليلا. بل لعنهم الله بكفرهم يعني إذا الكفر ده سبب بعدهم أكثر سبب طردهم أكثر والعياذ بالله. فقليلا ما يؤمنون يعني قليل ما يبقى معهم من الإيمان. وهذا القليل لا ينفع لأنه قد حبط بالكفر والشرك. أو فقليلا ما يؤمنون يعني قليل منهم من يؤمن وأكثرهم لا يؤمن. عامة علماء اليهود لم يؤمنوا. من آمن منهم قليل. قليلا ما يؤمنون. يبقى إما أن هم قليلا ما يؤمنون يعني يكون عندهم إيمان بس الإيمان ده قليل مع قد حبط بالكفر والشرك. نادر ما يعملوا عمل من مقتضي من أعمال الإيمان لكن دائما مقترن بكفرهم فلا يصلح ذلك. أو فقليلا ما يؤمنون يعني لأجل أن الله لعنهم محدش بيرجع بعد ما أبعد إلا يسيرا جدا. فقال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. كما أنهم لم يؤمنوا بالحق أول ما جاءهم، ده دليل على إن في لحظة بيظهر للإنسان فيها الحق. لو ما استغلهاش اللحظة دي، لو ما انتفعش بيها، لو ما استجبش لها، يصرف قلبه ويكون ذلك عدلا منه عز وجل. المسألة دي طبعا في أصل الدين هي أعظم شيء، في السنة والبدعة يلي ذلك، فيما اختلف الناس فيه يلي ذلك. يعني الإنسان تكون الواحد بيبص كده أهل البدعة تلاقيه مستعد يضحي بنفسه جامد أوي، ويقعد يضرب في نفسه ويقطع في نفسه. يعني زي تلاقي الشيعة يعملوا إيه؟ يقعد يقطع في نفسه، وبعدين بيقاتلوا قتال شرس ضد يعني، وبيتقتل منهم ناس ويضحوا. لا أكيد هم مقتنعين أنه صح. وكذلك جماعات التكفير مثلا مقتنع أنه صح ومستعد يفجر نفسه والعياذ بالله، وهو على باطل. ده إيه السبب؟ أنه لما ظهر له الحق في وقت من الأوقات انصرف عنه، فصرف الله قلبه. كان قدامه طريق العلم مرضيش، وفضل على طريق الجهل، انطبع على قلبي واصبح الجهل هو اللي بيتحكم فيه. زي ما نقول طبعا الآية نزلت في الكفار، لكن الإيمان كما هو بأصل الدين فهو قول وعمل. كل عقائد الإيمان وأعمال الإيمان هي من الإيمان. فالإنسان اللي ما آمنش بالحق ولو كان عنده أصل الدين لكن أعرض عن الحق لما جاءه مرة، لما فهمه مرة، فالله عز وجل يطبع على قلبه. فالله يقلب قلبه فؤاده وبصره حتى لا يرى الحق، نعوذ بالله. فأخبر أنه عاقبهم على تخلفهم عن الإيمان لما جاءهم وعرفوه وأعرضوا عنه، بأن قلب أفئدتهم وأبصارهم وحال بينهم وبين الإيمان. كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فأمرهم بالاستجابة له ولرسوله صلى الله عليه وسلم حين يدعوهم إلى ما فيه حياتهم، حياة قلوبهم يعني. ثم حذرهم من التخلف والتأخر عن الاستجابة الذي يكون سببا لأن يحول بينهم وبين قلوبهم. قال غير واحد من السلف: يحول بين المؤمن والكفر، ويحول بين الكافر والإيمان، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. قلبك مش بإيديك أنت، إذا أعرضت في وقت من الأوقات قلب قلبك على غير الهدى. لا تظن أن الأمر بيدك. شوف كده إخوة يوسف لما إيه قالوا: وتكونوا من بعده قوما صالحين، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. يعني هم قالوا إحنا إيه هنعمل المعصية دي وبعدين ايه نتوب، هنبقى كويسين بعد كده. ملكوا قلوبهم بعد كده بتاع 40 سنة لم يملكوا، ولم يكن ذلك باختيارهم حتى كسروا كسرا وتاب الله عليهم من عنده عز وجل. وإلا فمش انت اللي بتقول انا هرجع لما ايه بعد هعمل المرة دي وبعدين ارجع بعد كده. قلبك ليس بيدك. ناس الانسان كتير يقول بس المره دي، بس المره دي اخر مره. انت فاكر نفسك بعد كده انت بالزراير؟ هو قلبك هتك عليه كده تروح جايه شغال على طول توبه وانابه؟ مش ده كل ما بيبعد خطوه كل ما بيبعد، كل ما بينسى التوبه والانابه، كل ما بيبقى صعب عليه ان هو يقرب من ربنا. واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه، نعوذ بالله ان يحول بيننا وبين الايمان. بيأتي بالواحد كأنه قلبه عايز يعمل حاجة وبعدين مش حبيبها. أصل الإرادة محتاجة يعني أشياء أخرى وليس فقط أن الإنسان يبقى عارف أنه ده حق. حاجات كتيرة الإنسان ممكن يبقى عارف أنها صح وما يعملهاش وبعدين ما يحبهاش، وده من أنواع الضلال، وبعدين يشوف أنها مش صح. يعني الأول كان بيحبها وبيعملها، كان بيحب الصلاة، بيحب الاعتكاف، بيحب الصيام، وبيحب قراءة القرآن، وبعدين ما عملهاش، يوم يبقى بيحبها بس مش عارف ايه، مش عارف يعملها، ما عندوش عزيمة. بعد كده ما بقاش لقي نفسه يحبها، بعد كده قال لك يا عم سيبك من السكة دي مش هتنفع، ولا يعوذ بالله ممكن يوصل للايه، للإلحاد. وقد كان وقد وقع ناس نعوذ بالله من ذلك. دي في الآخرة، حين بينه وبين ما يشتهون، دي في الآخرة بيشتهوا ايه؟ يشتهوا الرجوع للدنيا عشان يؤمنوا. هو بيجيب آية كأنها تشبه، فقول له مش معناها قول وعزنا لو حيل بينهم وبين ما يشتهون، يعني ايه يشتهون؟ الرجوع للدنيا لكي يؤمنوا. وقال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. يبقى الفسق سبب عدم الهداية. قال تعالى كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. بكسبهم ران، حصل الران على قلوبهم، فأخبر سبحانه أن كسبهم غطى على قلوبهم وحال بينها وبين الإيمان بآياته، فقالوا أساطير الأولين. قالوا عنها أساطير الأولين، كلا ليست أساطير الأولين، بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون فرأوا ذلك فقالوا ذلك، قالوا أنها أساطير الأولين. وقال تعالى في المنافقين نسوا الله فنسيهم، فجازاهم على نسيانه له، على نسيانهم له، على أنهم نسوا ذكره، أن نسيهم فلم يذكرهم بالهدى والرحمة، وأخبر أنه أنساهم أنفسهم. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. يبقى هو نسيهم من الخير والهدى والرحمة، تركهم من ذلك، هما نسوا الله تركوا أمره. وفي الحقيقة يوصل في النهاية اللي يترك أمر الله أنه ينسى ربنا خالص، لا يذكره، عايش حياة فارغة لا معنى لها، لا يذكر الله فيها، فبيبقى فعلا نسي، ترك الأول وبعدين نسي. فأنساه الله نفسه، فلم يطلبوا كمالها بالعلم النافع والعمل الصالح. يعني ما بيتعلمش ولا بيعمل صالح، ناسي نصيب نفسه، وهي نصيبها يا علم يعمل، الاثنين مع بعض. كما قال أبو بكر رضي الله عنه في هذه الآية إن قوما جعلوا آجالهم لغيرهم، فنهاكم الله أن تكونوا أمثالهم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. شغال بيشتغل لمين؟ مش لنفسه، لأن نفسك هي اللي قاعدة هتستنى بعد كده. أنت بالعلم النافع والعمل الصالح هو ده اللي حيصلحها، هو ده اللي حينفعها ويبقى يعني يبقى لها. أما واحد شغال عشان فلوس، ثم الفلوس بعد كده هيه هيسيبها، بيقعد يبني ويعمل، وبعد كده ما ساكنين في بيت كان بتاع مين؟ الأرض دي كانت بتاعت مين؟ بتاعت أبائنا مثلا، وفي حاجات مش بتاعت أبائنا، كانت بتاعت إيه؟ ناس في الآخر ماتوا سابوها، مش كده؟ كلنا ساكنين على أرض ليست ملكا لنا من البداية، بل كانت لأناس غيرنا. فكر في المعنى ده هتلاقي كل الحاجات كده. عشان كده جعلوا آجالهم لغيرهم كلمة رائعة جدا، جعلوا آجالهم لغيرهم. واحد شغال عشان العيال، واحد شغال عشان مراته، واحد شغال عشان الملك، والملك ده بقى متبادل، واحد عشان يفضلوا الناس مملكينه والتانيين بيشتغلوا عشان يفضل الملك راضي عنهم ويقترب منهم. نسوا الله فنسيهم، لا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. أخبروا أنه أنساهم أنفسهم فلم يطلبوا كما لها بالعلم النافع والعمل الصالح، وهما الهدى ودين الحق. وهما الهدى ودين الحق، العلم النافع هو الهدى، العمل الصالح ودين الحق، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. هو الاثنين هدى ودين، الاثنين أوصاف، ولكن الهدى بيكشف، الدين الذي يدين ويخضع اللي هو العمل. ولذلك الهدى ودين الحق، العلم النافع والعمل الصالح. فأنساهم طلب ذلك ومحبته ومعرفته والحرص عليه عقوبة لنسيانهم له. نقول طب طلب العلم، في ناس ما بتحبوش ولا عايز يجي ولا عايز يسمع، قاعد يعمل ايه؟ قاعد يسمع اغاني، قاعد يسمع مسلسلات، واتعب حاجة عنده انه يتعلم. واحد تاني العمل الصالح، يجي المسجد ولا يصوم ولا يصلي ولا يقرأ قرآن. فأنساهم طلب ذلك ومحبته ومعرفته والحرص عليه عقوبة لنسيانهم له. وقال تعالى في حقهم: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. لماذا طبع الله على قلوبهم؟ لأنهم اتبعوا أهواءهم، أو جعلهم يتبعون أهواءهم لأنهم نسوا الله فنسيهم. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فجمع لهم بين اتباع الهوى والضلال الذي هو ثمرته وموجبه، كما جمع للمهتدين بين التقوى والهدى، القوة العلمية والقوة العملية. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم، ما تفهمش، لا تعي ولا ترى، واتبعوا أهواءهم لاتباع الهوى، فساد القوة العلمية والضلال وعلامته الطبع على القلب، واتبعوا أهواءهم اتباع الشهوات، فساد القوة العملية الإرادية. المعنى ده متكرر كثير جدا. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. يبقى التقوى تؤتى، مش التقوى دي انت بتعملها. نعم التقوى فعلك، المتقون انت الذي اتقيت، ولكن الله آتاك ليه التقوى، يؤتيك التقوى، يوفقك للعمل الصالح، يهديك له، تراه خيرا ثم تعمله، تحبه وتريده. وآتاهم تقواهم، التقوى أنت تؤتاها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها. آت نفسي تقواها، يعني عملي بسأله من مين؟ بسأله من ربنا، لأن ربنا هو الذي يوفقنا للعمل، هو الذي يؤتي نفوسنا تقواها. يقول فصل: كما يقرن سبحانه بين الهدى والتقى والضلال والغي، فكذلك يقرن بين الهدى والرحمة والضلال والشقاء. الهدى والتقى زي هدى القوى الايه العلمية، الهدى يهتدي يوم يعرف الحق من الباطل فين. واحد ماشي في سكة يشوف انهي سكة الصح، ده الهداية. تذكر بالهدى هداية الايه الطريق. مش انت مش رسول الله قل اللهم اني اسالك الهدى والسداد. السداد ده في العمل مش كده، والهدى ده الايه العلم. فتذكر، قال تذكر بالهدى هدايتك الطريق، وتذكر بالسداد سدادك السهم، عشان ما تنساش الدعاء ده. الهدى انت ماشي في سكة عايز تعرف الطريق فين. السداد واحد بيسدد كده، يقوم ده حاجة عملية مش كده. يبقى أنت تحتاج إلى الأمرين. فيقول: فمن الأول قوله أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. لو جمع بين الهدى وبين الفلاح، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الرحمة والهداية، الصلوات من الله، رحمته عز وجل وثناؤه على عباده المؤمنين، وده أقرب لأنه قال صلوات ورحمة، صلوات من ربهم ورحمة، ثناؤه عز وجل عليهم في الملأ الأعلى. وقال عن المؤمنين: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. الهدى والرحمة، لأن الهدى سبب الايه؟ للرحمة، سبب الحياة الطيبة. وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وقال أهل الكهف: ربنا آتنا من لدنك رحمة، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. الرشد في الأمر ده الهداية، إننا نعمل إيه في المشكلة اللي هم فيها. فقالوا: اللهم آتنا من لدنك رحمة، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ولذلك هدوا إلى أن يذهبوا إلى الكهف، وأن يظلوا على توحيدهم وإيمانهم، وأن لا يخضعوا لما يريده قومهم. وقال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. الهداية تجلب الرحمة. عايش في رحمة أصلا في الدنيا مع الهداية. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. لذلك العمل الصالح نفسه فيه الحياة الطيبة. وقال تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. الهدى والرحمة. وقال: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. معنى ده لابد أن يستقر في النفوس، لأن ده سبب الاستقرار، الالتزام، سبب لأن يعرف الإنسان أن حياته من خلال الطاعة ومن خلال الهداية هي حياة سعيدة فيها الرحمة في الدنيا، والرحمة في القبر، والرحمة عند الله يوم القيامة. وقال: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ثم أعاد سبحانه ذكرهما فقال: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قد تنوعت عبارات السلف في تفسير الفضل والرحمة، والصحيح أنهما الهدى والنعمة، ففضله هداه ورحمته نعمته. ولهذا يقرن بين الهدى والنعمة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. الهداية والنعمة. ومن ذلك قوله لنبيه يذكره بنعمه عليه: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فجمع له بين هدايته له وإنعامه عليه بإيوائه وإغنائه. ومن ذلك قول نوح: يا قوم رأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده. هدى ورحمة. كنت على بينة من ربي هداية، وآتاني رحمة من عنده. هذه هي الحياة الطيبة التي يعمل ويعيش فيها المؤمن. وقول شعيب: رأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا. وقال عن الخضر: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. العلم سبب الهداية، الرحمة ما قذف الله عز وجل في قلبه من السكينة والسعادة والحياة الطيبة بسبب الهداية والعمل بطاعة الله. وقال لرسوله صلى الله عليه وسلم: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك الصراط المستقيم. يبقى النعمة والإيه؟ والهدى. ويتم نعمته عليك ويهديك الصراط المستقيم وينصرك الله نصرا عزيزا. قال: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. الكتاب والحكمة والعلم لكي تعلم ما لم تكن إيه؟ تعلم، وكان فضل الله نعمته عليك عظيمة. فالهداية سبب لحصول الرحمة وحصول النعمة وأن تستقر حياة الإنسان. وقال: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. ففضله هدايته ورحمته إنعامه وإحسانه إليهم وبره بهم. وقال: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. والهدى منعه من الضلال، والرحمة منعته من الشقاء، فلا يضل ولا يشقى. وهذا هو الذي ذكره في أول السورة: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فجمع له بين إنزال القرآن عليه ونفي الشقاء عنه، كما قال في آخرها في حق أتباعه: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فالهدى والفضل والنعمة والرحمة متلازمات لا ينفك بعضها عن بعض، كما أن الضلال والشقاء متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر. ثمرة ذلك التمسك بالهدى، لأن ذلك وسبب السعادة والبعد عن الشقاء، سبب الرحمة، سبب الحياة الطيبة. الالتزام بطاعة الله سبب لسعادة الدنيا والآخرة. قل هذا وأستغفر. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.